Claro. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل لنتعلم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونتفقه في دين الله عز وجل. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد اخترنا بمشيئة الله عز وجل أن يكون درسنا في كتاب نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، وهو كتاب المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرحه الإمام الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني في هذا الكتاب المبارك. وللإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عدد من الكتب الفقهية، وهذا من أهمها وأشهرها. وكما هو معلوم أنه يبتدئ الفقهاء والعلماء والشراح بشرح كتاب الطهارة، ويجعلون لهذا الكتاب مقدمة. ولا يخفى عليكم ما وجه تقديم الفقهاء والعلماء لكتاب الطهارة على كتاب الصلاة. ذكروا من ذلك وجوها وأسبابا، منها أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهي مفتاح الصلاة، ولا يدخل العبد الصلاة إلا مستفتحا مبتدئا مسبقا بهذه الطهارة، فلذا قدموها. وكذلك الطهارة تخلية للدنس وتجرد من القذر، فلذا يسبق التحلية، فكانت التخلية قبل التحلية. كذلك إن شرط الطهارة أكبر وأوسع ركن توسع فيه العلماء والفقهاء في بيان أقسامه وأبوابه وتفصيله، ولذا قدموا بكتاب الطهارة دون كتاب غيره كالصلاة أو الزكاة. وسبق معنا أن بينا أن كتب الفقه تنقسم إلى أقسام، فربع للعبادات، وربع للمعاملات البدنية، وربع للمعاملات المالية، وربع للعبادات للأمور الجنائية أو العبادات المعاملات الجنائية. فيصير كتاب الفقه ربع في العبادات، وربع في المعاملات البدنية، وربع في المعاملات المالية، وربع في المعاملات الجنائية، وما يتعلق بها من ديات وحدود ودعاوى وشهادات وقضاء وما إلى ذلك. والإمام الشوكاني هنا، وهو محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول كتاب الطهارة، وفي أول أبواب كتاب الطهارة أبواب المياه، فقل الكتاب مصدر، يقال كتب كتابا وكتابة، قد استعملوه فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول. باب هو ما يجمع مسائل ومباحث متناسبة مشتركة، تتفق في شيء ما وتتشابه في شيء ما. إذن الأبواب جمع باب، والباب الحسي هو ما جمع مسائل ومباحث متناسبة متناظرة. الكتاب ما ضم أبوابا، مأخوذ من الضم والجمع، ولذا تجتمع الحروف ويجتمع منها الأبواب. قال: وهو يدل على معنى الجمع والضم، أي الكتاب. قال: ومنه الكتيبة، ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض، وعلى المعاني مجازا. وجمعه كتب وكتب، إما كتب بضم التاء وإما بتسكين التاء. وقد اشتهر في لسان الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكتب أو من الكتب، واعترضه أبو حيان الأندلسي من مشاهير النحاة، واعترضه أبو حيان بما حاصله أن المصدر لا يشتق من المصدر، لكن ساغ ذلك لأن كتاب بمعنى مكتوب، وهو من المصادر السيالة التي تقع شيئا بعد شيء، كالكلام يقع شيئا بعد شيء. إذن لا وجه لاعتراض أبي حيان الأندلسي في هذا، لأن الكتاب هنا بمعنى المكتوب، أي بمعنى المفعول. قال: والطهارة يجوز أن تكون مصدر طهورا، يعني بضم الهاء، فتكون للوصف القائم بالفاعل، وأن تكون مصدر طهرة أو طهرة بفتح الهاء، فتكون للأثر القائم بالمفعول، وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرا ككلم تكليما، إما أن تكون باب طهرة بضم الهاء، وإما أن تكون باب طهرة فتح الهاء، وإما أن تكون اسم مصدر معنى طهرة تطهيرا ككلم تكليما. وأما الطهور فقال جمهور أهل اللغة إنه بالضم للفعل، الطهور، الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، يعني الوضوء، الطهارة شطر الإيمان. والمقصود بالإيمان في هذا الحديث الصلاة، الصلاة، ويقال سحور وسحور، سحور وسحور، ووجور ووجور، كلها إما تطلق على الفعل وإما بالفتح يطلق على ما يتطهر به، وهذا هو المشهور، وإن كان في المسألة خلافا، وإن كان في المسألة خلاف بين اللغويين وأهل اللسان، كما سيذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال: وأما الطهور فقال جمهور أهل اللغة إنه بالضم للفعل الذي هو المصدر، وبالفتح للماء الذي يتطهر به، هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة عن الجمهور، وذهب الخليل، والخليل بن أحمد والفراهيدي والأصمعي، من الأصمعي؟ ها؟ إيش؟ من الأصمعي؟ عبد الملك بن حبيب الأصمعي، عبد الملك بن حبيب بن قريب الأصمعي، معناه؟ قال: وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. قال صح، والأشهر هو الأول، بالضم للفعل الطهور، وبالفتح للماء العنصر السيال الذي يتطهر به. قال: والطهارة في اللغة النظافة والتنزه عن الأقدار والأدناس، التنزه والاجتناب للأقدار والدنس والترفع عنه. قالوا في الشرع، يعني في تعريف الشارع عند الفقهاء، في اصطلاح الفقهاء، صفة حكمية الطهارة، ضدها الدنس، ضدها الوسخ القذر، معناه ضدها وجود الحدث، ضدها وجود الخبث. الطهارة ضدها ماذا؟ نفهمها بالضد، نفهمها بالتعريف، يعني بتعريفها ونفهمها بضدها. ضد الطهارة ماذا؟ القذارة، معناه وجود الخبث، وجود الحدث. طيب الطهارة ايش تعريفها؟ بالنظر الى حقيقتها ومعناها، لا بالنظر الى الضد. قال: في الشرع صفة حكمية تثبت لموصوفها، قد تقول هذا البدن طاهر، صح؟ قد تقول هذا الثوب طاهر، قد تقول هذه البقعة طاهرة. يقول تثبت لموصوفها، قد يكون موصوف هو الثوب، قد يكون موصوف هو البدن، قد يكون موصوف هي البقعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. ذكروا كلمة طاهر، قالوا اشتملت على معنى. المعنى الأول: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يمسه كافر، كما قال ربنا: إنما المشركون نجس. معناه. المعنى الثاني: لا يمسه صاحب حدث أكبر من جنابة وما إلى ذلك. المعنى الثالث: لا يمسه صاحب حدث أصغر. هذا الثالث. الرابع: لا يمسه من على بدنه أو ثوبه نجاسة وخبث. فإذا لها أربعة معاني. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، حملوها قالوا كلمة لا يمس القرآن إلا طاهر يفهم منها هذه المعاني الأربعة، ونستطيع العمل بكل صورة من هذه الصور التي ذكرناها، لا نعجز عن هذا الشيء. فالكافر لا يمس، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. ليه؟ لأنه يخشى أن يسافر بهذا القرآن إلى أرض الكفار فينالونه استهزاء واستخفافا ووطئا، معناه كما يفعلون. وإن كان يرجح على النفس المصلحة بالذهاب إلى هذا القرآن إلى تلك البلدان بيعا أو شراء أو إهداء، يرجى منهم أن يسلموا، فلا بأس، فلا بأس. اليوم كثير من الكفار يتشوق إلى أن يحصل على نسخة من القرآن، إما مترجمة وإما غير مترجمة، فالأمر يختلف وينظر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى بأن يسافر المسلم بالقرآن إلى أرض العدو، المقصود والنظر والمعنى أنه ربما يقع في أيديهم فيستخف به، يهينوه، فمن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المحدث حدثا أكبر يشمل هذا الأمر، المحدث حدثا أصغر، فيستحب لمن عنده حدث أصغر أن يتوضأ فيمس القرآن على طهارة كاملة. كذلك من على ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة فإنه يذهب ويزيل هذه النجاسة ويمس القرآن ويمسك المصحف، وهل للحائض أن تقرأ القرآن؟ هل لها أن تمس المصحف إذا احتاجت إلى هذا؟ لأن الحيض ليس بيدها، إنما هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وأما الجنابة فاستطيع المرء أن يزيلها بالاغتسال، أما الحيض فهذا شيء لا تستطيع المرأة أن ترفعه. فربما أنها إذا نأت من القرآن مدة أو مدة حيضها ربما نسيت القرآن، وربما أنها معلمة تعلم وتحفظ فتحتاج أن تراجع القرآن وتحتاج أن تمس المصحف وأن تمسك المصحف، وإذا أمسكته بحائل خرجت من الخلاف والنزاع في هذا الأمر. وهل لها أن تبقى في المسجد وتمكث فيه وتلبث فيه؟ لا بأس بهذا، والمسألة خلافية بين أهل المذاهب الأئمة الأربعة، والراجح ما ذهب إليه جمع منهم، لا بأس بمكث المرأة في المسجد وهي في حال حيضها ما دامت متحفظة مستثفرة، لا يقع من دمها شيء على بقعة المسجد أو أرض المسجد. وبارك الله فيكم، الأحاديث في نهي من ليس بطاهر عن مس المصحف كثيرة وفيها ضعف، ولا أسلم حديث وأصح حديث ما ذكرته لكم لا يمس القرآن إلا طاهر. وهناك حديث آخر خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، فهذا حديث ضعيف. وقوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، المراد بهم الملائكة وليس المراد بهم الآدميين، هذا أمر. ثم المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ وليس بالكتاب الذي بين الدفتين المنزل ونتلوه ليل نهار وفي عبادتنا وصلاتنا. قال والطهارة في اللغة النظافة والتنزه، الابتعاد عن الأقدار، سواء كانت بارك الله فيكم حسية أو معنوية، وسواء كانت حكمية أو حقيقية. قال وفي الشرع صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة. نحن الآن نحتاج الطهارة في أبواب، من أولها الصلاة وهي شرط للصحة، في الطواف، وجمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة في الطواف، وإن كان الطائف لو طاف وهو على غير طهارة طوافه صحيح، وهذا هو الراجح من الأقوال. أما جمهور أهل العلم فذهبون إلى اشتراط الطهارة في الطواف استنادا لحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والصواب أنه يصح الطواف وإن لم تكن على طهارة، فالطهارة شيء والطواف عبادة أخرى شيء آخر، إنما تشترط الصلاة إذا انتهيت، عفوا تشترط الطهارة إذا انتهيت من الطواف وأردت الصلاة وراء المقام أو ما إلى ذلك. فحديث ابن عباس روي مرفوعا وروي موقوفا، ولا يصح إلا موقوفا، وإنما المقصود الصلاة اللغوية. والصلاة في اللغة معناها الدعاء، اشغل نفسك وأنت تطوف بالدعاء، ولا تشغل نفسك بالكلام مع الآخرين، وإن كان يجوز الكلام وأنت تطوف، ولا يجوز الكلام وأنت تصلي. أنت إذا صليت استقبلت القبلة، ولا يشترط أن تستقبل القبلة وأن تطوف. أنت في الصلاة ساكن لا تتحرك، وأنت تطوف تتحرك وتمشي وتهرول وتسعى وتخب. أما في الصلاة ليس كذلك، أنت في الصلاة لا تلتفت يمنة ولا يسرى، أنت في الطواف تلتفت يمنة ويسرى وتأخذ ولدك وتضمه، تأخذ زوجتك من أجل ألا تضيع عليك. أما في الصلاة فلا، لا يكون هذا، هذه الحركة ليست في الصلاة. فهناك فوارق بين الطواف والصلاة، هناك فوارق، ومنها أنه يصح الطواف بلا وضوء. أما إذا انتهيت من الطواف وأردت أن تصلي ركعتين وراء المقام فيشترط للصلاة الوضوء، تذهب تتوضأ. وفي هذا المذهب تيسير يا إخواننا، رب رجل يكون على طهارة عند ابتداء الطواف فيحدث، يخرج ريحا، يصعب عليه جدا أن يقطع هذا الزحام ليتوضأ، يشق عليه. والذي رأى منكم وجرب يعرف هذا، وربما يكون معه ولده، ربما يكون معه زوجته أو عدد من النساء المحارم، ويشق عليه للغاية أن يقطع هذا الزحام ويتسلل من بين هؤلاء لكي يتوضأ. أما إذا أنهى الطواف وأراد الصلاة فلا بأس، فإنه قد أنهى هذه العبادة، يأخذ من معه يذهب يتوضأ بسهولة ويسر. فهذا القول هو الراجح، والله المستعان. كذلك نحتاج الطهارة بارك الله فيكم عند قراءة القرآن وعند مس المصحف وعند الدخول في المسجد للصلاة أو البقاء فيه، أفضل أن تكون على طهارة كاملة. قال: وفي الشرع تعريف إيش؟ تعريف الطهارة صفة حكمية. صفة ماذا؟ حكمية، يعني احنا قلنا الحدث هو وصف قائم بالعبد يمنعه من استباحة الصلاة. هذا ايه الحدث؟ الحدث مأخوذ من الحدوث وهو الطرق، طرأ عليه الحدث، طرأ عليه الحدث، فوجئ بالحدث. ضد الحدث الطهارة، ضد الحدث، عكس الحدث الطهارة. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. عندما تذكر العلم تذكر ما يقابله من الجهل، عندما تذكر التوحيد تذكر ما يقابله من الشرك وأضرار الشرك ومفاسده. كذلك كنا ذكر علماء الطهارة وما يضاد الطهارة. فضد الطهارة الحدث أو الخبث. الحدث معناه وصف قائم بالمكلف يمنعه من استباحة الصلاة والدخول فيها. ضدها قال الطهارة صفة حكمية أيضا تثبت لموصوفها جواز الصلاة به، أي المراد به إيش؟ أراد الثوب أو فيه المكان أو له أي الشخص، يعني تبيح للشخص أن يتلبس بالعبادة وهي الصلاة. معنى قال: ولما كانت مفتاح الصلاة الطهارة التي أعماد الدين، افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم. ومعنى عدة تعريف يعني غير الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله. وقلنا هذا التعريف الذي نقله الشوكاني مأخوذ من تعريف المالكية، وذكره هذا مذكور في كتاب أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، وهو من كتب المالكية. كذلك الجرجاني عرف الطهارة بقوله: الطهارة عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة بشروط مخصوصة، معناه بنية التعبد والامتثال. وجاء أيضا في كشاف القناع وعند كفاية الأخيار للحصني الحصني يقال: الطهارة عبارة هي أو ارتفاع الحدث وزوال الخبث، وما في معناهما أو على صورتهما. ارتفاع الحدث الأصغر أو الأكبر، وزوال الخبث أي ذهابه والتجرد عنه والتخلي عنه، سواء كان بالبدن أو كان بالثوب أو كان بالبقعة. هذه تعريف طهر. أو قال: أو ما في معناهما كغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء، أو أمر التيمم. أمر التيمم طهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته. أو أيضا يفهم ما هو على المعنى والصورة في أمر غسل الميت، فإن غسل الميت أمر تعبدي، أمر تعبدي. إذا كم تعريف معنى الآن عند أخينا أحمد؟ بسم الله. نعم نعم. الشوكاني نقله عن المالكية. ها، صفة حكمية. ما هو الموصوف؟ قد يكون الموصوف هو الثوب، قد يكون الموصوف هو البدن، قد يكون الموصوف هي البقعة. معناه طيب، فقال ايه؟ به او فيه او له. التعريف الثاني، تعريف الجرجاني في كتاب التعريفات، كتاب التعريفات من المراجع، الانسان اذا اراد ان يعرف شيئا يذهب يبحث في كتاب التعريفات للجرجاني، وهو مرتب على الحروف الهجائية، مرتب على الحروف ماذا؟ الهجائية. فالطهارة مثلا نجدها في أي حرف؟ نجدها في أي حرف؟ في الطاء، وهكذا. تعريف مثلا الإسلام، ها، الإسلام في حرف الألف على طول، هو مرتب هكذا. معنى الإيمان كذلك حرف الألف. طيب مثلا تعريف التيمم في التاء، وهكذا. تعريف مثلا الوضوء، وهكذا، على نفس المنوال. يعني بيبسط لك المسائل. وأيضا في كتب مؤلفة في مصطلحات الفقهاء، موجودة في المكتبة الإسلامية مصطلحات الفقهاء. الفقهاء لهم مصطلحات، يقول لك هذا واجب، هذا مستحب، لا، كلمة الطهارة، كلمة الأصول، كلمة مثلا التيمم، كلمة كذا، مصطلحات الفقهاء. المصطلحات الفقهية كتبها كثيرة ولله الحمد، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. التعريف الثالث ما هو؟ عرف صاحب الكشاف القناع وغيره من الحنفية ارتفاع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما أو على صورتهما. معنى يا إخوان، الآن أنت عندما تغسل كفيك قبل إدخالهما في الإناء عندما تستيقظ، المسألة هذه الراجح أنها تعبدية، لأن الإنسان لو أدخل يديه في قفازين ونام كذلك يشمله الحكم، يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معناه، ومنهم من قال: لأن بلاد الحجاز كانت بلادا حارة، فربما يعبث الرجل في المحل وكان يكون يعني يكون شيء من العرق والرطوبة وما إلى ذلك، الله أعلم. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الأمر تعبدي. ولو أن الإنسان لبس قفازين أو وضع يديه في كيسين، كفي كل واحد، كل كف في كيس، أيضا عندما يستيقظ تعبدا وامتثالا لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. احنا معنى غسل الكفين، ها، له صور وله أحكام. غسل اليدين الكفين له صور وله أحكام. طيب، في بداية الوضوء غسل الكفين مستحب، والاستوكاف، غسل الكفين مستحب. طب لو ما فعلها الشخص ما في عليه إشكال، لأنها من سنن الوضوء. وعندنا الصورة الثانية، غسل الكفين فرض إلى المرافق كما في نص التنزيل، معنى لأن اليد في اللغة تبتدئ من أطراف الأصابع. طيب وعندنا الصورة الثالثة، غسل الكفين على سبيل الإيجاب، وهذا هو الراجح عندما استيقظ من النوم. وهل يشمل نوم الليل أو والنهار أم خاص بنوم الليل؟ الراجح أنه يشمل الأمرين. معنى طائفة من أهل العلم رجحوا أنه المراد نوم الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يدري أحدكم أين باتت، والبيات يكون بالليل، وهذا غير مضطرد، فإنه أيضا البيات يأتي بمعنى الصيرورة ويشمل الليل ويشمل النهار. فعندما يستيقظ الإنسان من نومه سواء نوم ليل أو نوم نهار فإنه يغسل كفيه، وهذا على سبيل إيجاب. ربما أحدنا مثلا يستيقظ من نومه يريد أن يأكل للسحور وما إلى ذلك، فتجده يستعجل ما شاء الله يتسحر بسرعة لأنه عشان يدرك الوقت. أيضا اغسل يديك ثلاثا قبل إدخال يديك في الإناء، سواء كان هذا الإناء إدام أو كان هذا الإناء رز جامد أو كان هذا الإناء ماء، فإنك يعني تغسل يا كفيك قبل إدخالهما في الإناء. فعرفنا الآن، تلخص لنا أن غسل الكفين له حالات، طارة يكون مستحبا وطارة يكون واجبا وطارة يكون فرضا ركنا، لأن أركان الوضوء معروف: الكفان، القدمان، الوجه والرأس، ستة أعضاء. معناه أو عايز تختصرها قلت أربعة أعضاء: اليدان جعلنا واحدة، القدمان جعلنا واحدة، والوجه والرأس. معنى يا إخوة بارك الله فيكم، إذا عرفنا الآن بارك الله فيكم ما معنى الطهارة. أول شيء كلمة كتاب عرفها المؤلف، كلمة الطهارة. طيب ولماذا بدأ بكتاب الطهارة؟ وذكرنا للطهارة عدة تعاريف. طيب وبعدين أبواب المياه، قال أبواب المياه جمع باب، وهو حقيقة لما كان حسيا يدخل منه إلى غيره. ها ووقت البيوت من أبوابها، معنى طيب قال لما كان حسيا يدخل منه إلى غيره، ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة، متناسبة أي المشتركة المتحدة في صفة واحدة. إذن الباب طائفة من المسائل والأبحاث تجتمع في شيء واحد أو هي متناظرة متشابهة. قال والمياه جمع الماء، وجمعه مع كونه جنسا، الماء جنس يصدق على القليل ويصدق على الكثير، زي الذهب يصدق على القليل ويصدق على الكثير، الفضة اسم جنس يصدق على القليل ويصدق على الكثير، كذلك قال وجمعه مع كونه جنسا للدلالة على اختلاف الأنواع، يعني المصادر، معنى مياه من الآبار، معنى مياه من السماء أمطار، معنى ماء الثلج، معنى ماء البرد، معنى البحار، معنى العيون، ينابيع، السيول وما إلى ذلك. هذه مصادر متعددة وهبك الله عز وجل إياها لاحتياجك لها. إذن ماذا مضى معنا الآن؟ ذكرنا أول شيء أن نيل الأوطار من أعظم كتب الإمام الشوكاني رحمه الله الفقهية، وهو أطول كتب ألفها الإمام الشوكاني في الفقه، أطول كتاب وأوسع كتاب فقهي ألفه الإمام الشوكاني رحمه الله، محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني، وله مؤلفات في الفقه كثيرة، لكن ليست في الحجم ككتاب نيل الأوطار، وليست في الشهرة ككتاب نيل الأوطار. معنى؟ وترون وأنتم تسيرون في شروح أو في شرح نيل الأوطار تجدون أن الإمام الشوكاني ربما ينقل بالصفحة والصفحتين والثلاث من كلام الحافظ ابن حجر، إما في فتح الباري وإما في التلخيص الحبير، من التلخيص الحبير ربما من غير عزو. لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. معنى تجدونه معزوا طارة وغير معزو طارات أخرى، لكن من تمرس في الكتاب عرف أن هذا نفس الحافظ ابن حجر رحمه الله، لا سيما عندما يذكر الخلافات الطويلة في المسائل التي ستمر بنا إن شاء الله تعالى. ثم بين كلمة كتاب من اللغة وكلمة طهارة في اللغة والاصطلاح، كذلك كلمة أبواب والمياه. والآن ابتدأ المجد بن تيمية رحمه الله بكتاب أو بباب طهورية ماء البحر. طهورية ماء البحر، أنه ماء طاهر مطهر لغيره. ولماذا؟ لأنه ربما تسمع أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كره التوضؤ والتطهر والاغتسال من ماء البحر، لأن ماء البحر ماء مالح، هذا واحد. الثاني مر فيه مرارة. الثالث ربما تشم منه شيء من الإنتان، يلتبس على الناس. أما المذاهب التي فيها كراهية التطهر من ماء البحر فإنها مذاهب قد انقرضت، وبعضها حكي عن بعض الصحابة وحكي كذلك تراجعهم عن هذا المذهب وهذا القول، واستقر الأمر على أنه جائز مباح أن يتطهر الشخص من ماء البحار. وماء البحر هو الماء الكثير، المقصود الماء المستبحر والماء الكثير، معناه الجاري المتحرك الذي لا تؤثر فيه نجاسة، وهذا بالإجماع لا تؤثر فيه نجاسة مهما كانت، لا تؤثر فيه نجاسة ولا تغيره ولا تغيره. فظن بعض الناس في ماء البحر لكونه فيه تغير من ملوحة، من مرارة، من شيء من الرائحة، أنه لا يصح التطهر به. فسأل بعض الناس ممن يعانون البحر ويركبون البحر ويحتاجون لذلك من صيد أو ارتحال أو ما إلى ذلك تكسب، فاحتاجوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أبي هريرة يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني يجوز لك أن تتوضأ من ماء البحر ولو كان معك ماء عذب فرات في إنائك ومعونك، ولو كان في صحبتك ماء عذب فرات لك أن تتوضأ بماء البحر، جائز مباح لا حرج في هذا. قال: فإن توضأنا بعطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والطهور ماءه، الحل ميتته. نعم، رواه الخمسة، والمقصود بالخمسة أحمد وأصحاب السنة الأربع، وهذا اصطلاح المجد بن تيمية. وكما قلنا يا إخوان، المجد بن تيمية رحمه الله أراد أن يجمع لك أحاديث الأحكام، لأن أحاديث الأحكام مرتبة عند الفقهاء، أولها عمدة الأحكام، هذا واحد للمقدسي معنا. طيب، الثاني بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر، الثالث هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأيضا يؤخذ عليه ربما يعزو وينسب الحديث إلى بعض الكتب المسندة المخرجة ويهم في ذلك، ويهم في ذلك، هذا أمر ستجدونه. طيب الأمر الثاني أنه ربما يكثر من الاستدلال في الأحكام ببعض الأحاديث الضعيفة كما سيأتي معنا، كما سيأتي معنا، ولا يبين ضعفها، ولا يبين ضعفها. إذن على متن منتقى الأخبار فيه شيء من الانتقاد من ناحيتين. الناحية الأولى أنه ربما يعز الحديث إلى بعض الكتب المسندة، ربما يقول في سنن أبي داود وليس هو في سنن أبي داود، وهذا يقع وهم منه، ربما يقول هو في سنن الترمذي وليس هو في سنن الترمذي، لأن الحفظ خوان، الحفظ خوان، ربما يعز الشيء إلى بعض المصادر المسندة وتبحث لا تجده. الأمر الثاني أنه ربما يستدل في هذا المتن الذي هو منتقى الأخبار في المصنف في الأحكام الحلال والحرام ببعض الأحاديث الضعيفة، ولعله يسلك نفس مسلك الإمام أحمد أو الحنابلة في أصولهم، لأن من أصول الحنابلة أن الاستدلال بالحديث الضعيف خير من الرأي وخير من القياس، ولكن في الحقيقة لا نوافقهم على هذا الشيء، فربما الرأي الصائب، ربما القياس الصحيح يكون أفضل من الحديث الضعيف، وهذا أمر ستجدونه إن شاء الله طالما يوفقنا الله عز وجل في السير في هذا الكتاب القيم المفيد. قال رواه، إذا كم المؤاخذات الآن ذكرناها؟ طيب ها ما هي؟ ها عند الشيخ محمد؟ ربما يعزو الحديث في الكتب المسندة، ربما يعزو بعض الأحاديث إلى الكتب المسندة ولا يكون فيها الحديث، هذا باختصار. الشيء الثاني، ربما يقصد الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، لا، ربما يستدل في الأحكام هذا المتن ببعض الأحاديث الضعيفة، وعذره في ذلك أنه يتبع أصلا من أصول الحنابلة أن الاستدلال بالحديث الضعيف في الباب خير من الرأي وخير من القياس. من سيذكر الوجهين عند أحمد ملوح؟ جميل. ها. عذره في ذلك أنه ربما يعتمد على ذاك الأصل الذي يقول الاستدلال بالحديث الضعيف في الباب خير من الرأي والقياس. عرفنا؟ من عنده السؤال يأخره. ها، عند محمود، محمود صاحب السير. ها ايوه، كم المؤاخذات الان؟ ها بسم الله، الى غير مصدر يعني وهما منه معنى، والكمال لله عز وجل. الشيء الثاني، في بعض الابواب احاديث ضعيف، وهذا تجدونه ان شاء الله، ولا يبين، في فارق بينه وبين حفظ ابن حجر في بلوغ المرام. حفظ ابن حجر في بلوغ المرام اذا ذكر حديثا ضعيفا نص انه ضعيف، او قال هو معلول، او علّه فلان، او اوقفه فلان والصواب كذا والصواب انه موقوف، يبين. اما مجد بن تيميه لم يكن متضلعا كتضلع الحافظ ابن حجر، معناه كان يغلب عليه جانب الفقه على المجد بن تيمية، بخلاف صنيع الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغي، في كتابه بلوغ المرام. عرفنا يا إخوة؟ طيب بقي معنا قليل. قال وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد ذكرنا أن ما يزيد عن 36 إماما صححوا هذا الحديث. عرفنا يا إخوان، ولأن هناك من حاول الطعن فيه، وهو حديث عظيم جليل من أصول الإسلام ومن أصول كتب الطهارة، بارك الله فيكم. ممن صحح هذا الحديث؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونهيك بتصحيح البخاري، وهو أمير المؤمنين في هذا الشأن، وهو الكبش النطاح جبل الحفظ الذي إذا صحح حديثا فاشدد عليه ويعني عض عليه بالنواجذ. الإمام الترمذي كذلك صححه الحاكم، ابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي وابن منده والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي والنووي والذهبي، وأيضا الخطابي وابن خزيمة من قبل والدارقطني، وممن أيضا صححه ابن تيمية وابن دقيق العيد وابن كثير وابن حجر، جماعة من العلماء صححوا هذا الحديث. وهناك من يضعفه كابن عبد البر وكالإمام ابن حزم، وسنذكر إن شاء الله من خلال هذا الشرح العلل التي من أجلها قال بضعفه هؤلاء الأئمة، وإن كان والله الحمد قد أجيب على هذه العلل وهذه الوجوه التي أبداها البعض كابن عبد البر رحمه الله تعالى إمام أهل المغرب. فإن شاء الله نقرأ الآن. يقول الحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وابن حبان، محمد بن حبان البستي أبو حاتم صاحب الصحيح وصاحب كتاب الثقات وكتاب الضعفاء والمجروحين، قال في صحيحيهما، وابن الجارود وابن حبان تلميذ لابن خزيمة والحاكم تلميذ لابن حبان، قال وابن الجارود في المنتقى، وعندكم تحقيق كتاب المنتقى لابن الجارود في غوث المكدود، غوث المكدود للشيخ الفاضل محدث العصر الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله تعالى، كتاب سماه غوث المكدود، تحقيق وشرح لمنتقى ابن الجارود في 3 أجزاء، مطبوع وتحقيق نافع مفيد ومتع لله الحمد. قال والحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي في سننيهما، وابن أبي شيبة محمد بن عبد الله أو عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحا، وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحا عنده لأخرجه في صحيحه. كم من أحاديث صحيحة لم يخرجها البخاري رحمه الله وهي صحيحة؟ لا يلزم من كون البخاري رحمه الله لم يخرج هذا الحديث أن يكون ضعيفا، لأن البخاري لم يشترط الاستيعاب في إخراج الأحاديث الصحيحة، فكان يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، ولم يخرج كل الصحيح، لم يخرج كل الصحيح. نعم. قال وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحا عنده لأخرجه في صحيحه، ورده الحافظ، من الحافظ؟ ابن حجر رحمه الله، أحمد بن علي ابن حجر وابن دقيق العيد، بأنه لم يلتزم الاستيعاب، لم يلتزم أن يخرج الكل من الصحيح. ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول، فرده من حيث الإسناد، وقبله أيضا انتقاد هذا الحديث من حيث الإسناد مردود عليه كما سيأتي، وقبله من حيث المعنى، قد حكم بصحته جملة من أو بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه. يعني إذا كان ابن عبد البر قد حكم على أحاديث بالصحة سوى هذا الحديث وغير هذا الحديث وهي أقل منه في المنزلة، فإن باب أولى أن يحكم لهذا الحديث بالصحة. وقال ابن الأثير وهو أبو السعدات بن الأثير صاحب وجامع الأصول وصاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، قال في شرح المسند هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات. وقال ابن الملقن في البدر المنير هذا الحديث صحيح جليل مروي من طرق الذي حضرنا منها تسع ثم ذكرها جميعا في كتابه البدر المنير، تخريج كتاب من كتب الشافعية، كما خرج الإمام الحافظ ابن حجر التلخيص الحبير، كما ألف كتاب التلخيص الحبير، وهو كتاب على كتاب الرافعي الكبير من كتب أيضا الشافعية. قال: ثم ذكرها جميعا وأطال الكلام عليها، وسيأتي تلخيصها. قد ذكر ابن الدقيق العيد في شرح الإلمام جميع وجوه التعليل التي يعلل بها الحديث. قال ابن الملقن في البدر المنير: قلت وحاصلها كما قال فيه أنه يعلل بأربعة أوجه، ثم سردها وطول الكلام فيها، وملخصها أن الوجه الأول الجهالة في سعيد بن سلمة، وإحنا قلنا هذا حديث من رواه؟ نعم، لا من أهل الكتب، مالك ابن أنس روى عن من؟ عن صفوان بن سليم. عن من؟ سعيد بن أبي سلمة من آل بني الأزرق. عن أبي بردة أو من؟ مغيرة بن أبي بردة، معنا من بني عبد الدار. عن أبي هريرة. فالشك في هذين الراويين، في سعيد ابن من؟ ابن سلمة، والثاني المغيرة بن أبي بردة. وقع في هذين الراويين الشك، فمنهم من يقول فيهم جهالة، منهم من يقول لم يوثقوا إلى غير ذلك. والحقيقة أن الجهالة مرتفعة عنهم، والأمر الثاني أنهم ثقات، فقد وثقهم ابن حبان والنسائي وكذلك أبو داود وغير هؤلاء. فأمر الجهالة المدعاة لا تصح هنا. قال أن الوجه الأول الجهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة ابن أبي بردة المذكورين في إسناده. من حفظ إسناد الحديث؟ ها؟ مالك. عن من؟ عن صفوان بن سليم. عن سعيد بن سلمة. عن المغيرة ابن أبي بردة. عن أبي هريرة. من روى هذا الحديث؟ لا، من روى من أهل الكتب المسندة؟ أحمد وأهل السنن الأربعة، بارك الله فيك. العلة ثابتة واقعة أو منتفية مردودة؟ منتفية. مسألة الجهالة، قال الجهالة في سعيد بن سلم والمغيرة بن أبي بردة المذكورين في إسناده، لأنه لم يروي عن الأول إلا صفوان بن سليم، ولم يروي عن الثاني. كان يتجه هذا الانتقاد إذا لم يرد فيهم توثيق، وإلا قد ورد فيهم توثيق. فكون فلان من الناس قد وثقه من هو معتبر في التوثيق، ولو روى عنه واحد لا يصير مجهولا، لا يصير مجهولا، إنما ارتفعت عنه الجهالة بالتوثيق، بارك الله فيك. يقول: ولم يروى عن الثاني إلا سعيد بن سلمة، وأجاب بأنه، من الذي أجاب؟ ابن الملقن في البدر المنير، وأجاب بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة، وهو أبو كثير، ورواه من طريق أحمد والحاكم والبيهقي. وأما المغيرة، إذن هناك من هو متابع، هناك متابع نعم، ومعضد نعم، هناك متابعة شواهد للحديث، ولم يتفردوا هؤلاء برواية هذا الحديث. قال: رواه من طريق أحمد والحاكم والبيهقي. وأما المغيرة فقد روى عنه يحيى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد. إذن ارتفعت الجهالة يا إخواننا بالعدد من الرواة، ارتفعت بالعدد من الرواة عنهم. ثانيا أيضا هم قد وثقوا كما ذكره الحاكم في المستدرك. الوجه الثاني من التعليل وليه الثالث والرابع، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم الجمعة في نفس المكان هذا مع نفس الدرس والكتاب بإذن الله عز وجل. وقد خففنا شيئا من الوقت اليوم من أجل إخواننا الذين جاءوا من بعيد، جزاهم الله خيرا على هذا التجشم للسفر والصعاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.